معناه يعتقد أنه يتصرف، هذا هو الشرك. أما خوف السبوة، خوف العدو، هذا خوف طبيعي، وهكذا الرجاء، وهكذا بقية البدء. نعم. أحسن الله إليكم. ما معنى قول العلماء أن الصفات الفعلية متعلقة بالمشيئة والقدرة؟ كيف تتعلق بالقدرة؟ لا. كيف؟ ما معنى إيش؟ ما معنى قول العلماء أن الصفات الفعلية متعلقة بالمشيئة والقدرة؟ لا، متعلقة بالمشيئة والإرادة، ما قالوا بالقدرة، متعلقة بالمشيئة والإرادة. المعنى أنه مثلا يخلق إذا شاء، يفعل إذا شاء وأراد، يحيي إذا شاء وأراد، يميت إذا شاء وأراد، متعلقة يعني بالمشيئة والإرادة، هذا معناه، ليس القدرة. ما أخطأ السائل قول القدرة، بالمشيئة والإرادة، متعلقة بالمشيئة والإرادة، يعني يفعل إذا شاء، يخلق إذا شاء، يميت إذا شاء، يرزق إذا شاء، هذه الصفة الفعلية متعلقة بالإرادة والمشيئة. نعم. أحسن الله إليكم. هل يوجد فرق بين صفات الله تعالى وأسمائه؟ نعم. هل يوجد فرق بين صفات الله تعالى وأسمائه؟ بين صفات الله وبين إيش؟ وأسمائه. نعم، الاسم ما سمى الله بنفسه على سبيل مثال، وهو العليم، وهو السميع البصير، وهو العليم الحكيم، وهو القدير، إذا الله كان سميع بصيرا، الله كان عليم حكيم، هذه أسماء، هذه أسماء مشتملة على الصفات، مشتمل على الصفات. الرحمن الرحيم، هذا اسم ولا صفة؟ اسم. الرحمن مشتمل على صفة الرحمة. وهو السميع البصير، أسماء ولا صفات؟ هذه أسماء، من أسماء الله السميع، لكنها مشتمل على صفة السميع، من أسماء الله البصير، مشتمل على صفة الله. أما الصفة رضي الله عنهم ورضوا عنه، هذه صفة، هل هي صفة ولا اسم؟ صفة. هل تشتق لله اسم؟ يقول من أسماء أشتقت صفة الراضي؟ لا. غضب الله عليه، هذه صفة. هل تشتق منها صفة الغاضب؟ لا. كره الله انبعاثه، صفة الكره. وهكذا، إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم، صفة المقت هو أشد البغض. فرق بين الصفات والأسماء، فالصفات لا يشتق منها أسماء الله، أما الأسماء هي مشتملة على الصفات. واضح الفرق بينهم، بين الصفة مع الاسم ما سمى الله بنفسه، هو السميع البصير، وهو العليم الحكيم، والصفات ما سمى الله، رضي الله عنه، غضب الله عليهم، قول الرسول ينزل كل ربنا كل ليلة سماء الدنيا، صفة النزول، وهكذا، هذه الصفات. نعم. حسن الله عليكم. ما حكم من قصد زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وهل يجوز له قصر الصلاة في سفره هذا؟ إذا قصد دواء بالسفر الصلاة في المسجد، في المسجد وزيارة قبر النبي فلا بأس، أما أن ينوي زيارة فقط فهذا لا يجوز سد الرحيل القبر. وهذه المسألة فيها خلاف، حصل فيها يعني خلاف بين شيخ الإسلام وغيره، ومتحن فيها شيخ الإسلام، من بعض الفقهاء بعضهم يرون شد الرحل لزيارة القبر، شيخ الإسلام يرى البلع وأن هذا معصية. وهل العاصي يعني يترخص برخص السفر؟ عند جمهور العاصي ما يترخص، لا يقصد، إذا نوى زيارة القبر هو العاصي، فلا ترخص في السفر، لا يقصد ولا يجمع. إذا سافر في تجارة الخمر عاصي لا يترخص، وهكذا شراء المخدرات، فهذا لا يترخص عند الجمهور. بعض العلماء يقولون يترخص، فله رخص السفر وعليه إثم المعصية. نعم. أحسن الله إليكم. هل يجوز ابتداء الكفار بالسلام على من اتبع الهدى؟ نعم. هل يجوز ابتداء الكفار بقوله السلام على من اتبع الهدى؟ لا، الكفار لا يبتدؤون بالسلام، قال النبي لا تبدأوا الهدى النصارى بالسلام، وإذا لقيهم إلى طريقه فاضطرهم إلى أضيقه، ولكن إذا سلم عليك ترد عليه وتقول وعليكم، قال عليه الصلاة والسلام إذا سلم عليكم الكتاب فقولوا وعليكم،